بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في تفسير قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه نقلا عن ابن كثير: وقوله ولا تتبع أهواءهم أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسوله. ولهذا قال: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء. وقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الأنبياء اتفقوا في أمور الدعوة إلى التوحيد وفي العقيدة الصحيحة، فهذه أمور لا تختلف، وإنما لكل منهم شرعة ومنهاج، أي فيما يتعلق بالأمور العملية. فأمور الغيب لا تختلف، الأخبار لا تختلف، العقيدة لا تختلف، الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولكن اختلفت الأمور العملية وهي المراد بالشرع والمنهاج. ولكن ما الفرق بين الشرع والمنهاج؟ سيأتي الكلام. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن التميمي عن ابن عباس في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة، قال: سبيلا. قال: وحدثنا أبو سعيد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي، قال: التميمي فيه جهالة. قال: عن ابن عباس في قوله تعالى: ومنهاجا، قال: وسنة. وكذا روى العوفي عن ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبي إسحاق السبيعي أنهم قالوا في قوله تعالى: شرعة ومنهاجا، قال: سبيلا وسنة. وعن ابن عباس ومجاهد أيضا وعطاء الخراسان عكسه: شرعة ومنهاجا، أي سنة وسبيلا. قال: والأول أنسب، فإن الشرعة وهي الشريعة أيضا هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء، ومنه يقال شرع في كذا، أي ابتدأ فيه. وكذا الشريعة وهي ما يشرع منها إلى الماء. أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل والسنن الطرائق. فتفسير قوله شرعة ومنهاجا بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس، أي فسر الشرع بالسبيل أي بداية الطريق، والمنهاج السنة بعمومها وما فيها من الأعمال. هذا اختيار ابن كثير أن شرعة هي السبيل لأنه بداية الشيء، والمنهاج السنة سبيلا وسنة، والمقصود سبيلا وسنة في أعمال في الأمور العملية وفي الشرائع العملية. فكل أمة لها شرعة ومنهاج، أي لها طريقتها في الأمور وفي ما شرعه الله. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري: ومعنى قول ابن عباس أن المنهاج هو السنة، وهو الطريق الواسع المسلوكة المداوم عليها، والشرعة هي السبيل والطريق الموصل إليها، فهي كالمدخل إليها كمشرعة الماء، وهي المكان الذي يورد الماء منه، ويقال شرع فلان في كذا إذا ابتدأ به إذا ابتدأ فيه، وأنهج البلا في الثوب إذا اتسع فيه. وبذلك فرق طائفة من المفسرين وأهل اللغة بين الشرعة والمنهاج، منهم الزجاج وغيره. إذن المراد بالشرعة والمنهاج هي الأمور العملية، ولكن الشرعة بداية الشيء، والمنهاج هو أصل الشيء، أي كل من الأمم له ما يتعلق بالأمور العملية، له شريعة وله منهاج أمر به. إذن شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة كما جاء عن ابن عباس، وأخذ بذلك أكثر المفسرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد، مختلفة في الأحكام متفقة في التوحيد، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد. وأخوة العلات هم الذين يكونون من أمهات مختلفة وأبوهم واحد، أخوة علات، والمعنى أن جميع الشرائع كل دينهم الإسلام والتوحيد، وإن اختلفوا في الأحكام العملية، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس، وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه، وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يقول سبيلا وسنة، والسنن مختلفة، هي في التوراة شريعة، وفي الإنجيل شريعة، وفي الفرقان شريعة، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل. وقيل المخاطب بهذا هذه الأمة، ومعناه لكل جعلنا القرآن منكم أيتها الأمة شرعة ومنهاجا، أي هو لكم كلكم تقتدون به. هذا فيه نظر هذا التفسير، أن الخطاب في قوله لكل أي لكل هذه الأمة، وإنما لكل أي من الأمم. وقيل المخاطب بهذا هذه الأمة، ومعنى لكل جعلنا القرآن منكم أيتها الأمة شرعة ومنهاجا، أي هو لكم كلكم، أي هو لكم كلكم تقتدون به،

ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. ورواه البخاري عن أبي اليمان بإسناده نحوه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.